بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بصوت مليء بالخشوع نحلق بكم سويا في هذه المادة الصوتية، والتي تم تسجيلها من رحاب مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحافظة محاي العسير من ليالي رمضان المبارك، بصوت الشيخ عمر بن أحمد العطف عسيري. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، ورزقنا تدبره وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، آمين. والآن مع التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.